يهتدوا ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإننا في هذه الأيام نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا، ابتداء عهد سنواته من أجل مناسبة في الإسلام، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ابتدى بها تكوين أول دولة إسلامية في أول بلد إسلامي مستقل يحكمه المسلمون. ولم يكن التاريخ السنوي مهولا به في أول الإسلام حتى كانت خلافة عمر رضي الله عنه واتسعت رقعة الإسلام واحتاج الناس إلى التاريخ في أهبهات من وغيرها. ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافة عمر رضي الله عنه كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فيقال إن بعضهم قال: أرقوا كما تؤرق الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرقوا بولاية من بعده. ولكن جمهور الصحابة كرهوا ذلك. وقال آخرون: أرقوا بتاريخ الروم، ولكن جمهور أيضا كرهوا ذلك. فقال بعضهم: أرقوا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: من هجرته. فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرقوا بها. فأرقوا من الهجرة واتفقوا على ذلك، ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة. فقال بعضهم: يكون ابتداء السنة من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن. وقال بعضهم: يكون ابتداء السنة من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن يكون ابتداء السنة من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينهم، وكانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة. فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر المحرم الحرام. وفي هذه الأيام ودع المسلمون أحد القرون الهجرية، ودعوا على ما فيه من خير وشر وسرور وأحزان وخوف وأمان وسعة في العيش وضيق، واستقبلوا قرنا جديدا لا يعلم أحد مستقبل المسلمين فيه سوى الله عز وجل. لكن الأحوال المخيفة تنذر بنتائج مدمرة، فإن سنة الله في خلقه واحدة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إن المسلمين اليوم في حال يؤتى لها، إضاعة للصلوات واتباع للشهوات ومنع للزكوات وانتهاك للحرمات وتفريط في الواجبات وقطع للأقارب وتهاجر فيما بينهم وتساف وتشاف لا على مستوى الحكومات فقط ولكن حتى على مستوى الأفراد. فبأي حبل يستمسكون به ولأي هدف يسيرون؟ كثير من المسلمين اليوم أضاع أوقاته في اللهو والإضاعة والتسكع في البلاد بدون فائدة، كأنهم حيارى لا يريدون إلا أن يقتلوا الوقت بضياعه هنا وهناك. كثير من الناس اليوم نسوا آخرتهم بمن شغلوا به من أمور دنياهم، فآثروا ما خلق لهم على ما خلقوا له، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، كأنهم لا يسمعون في كل جمعة غالبا لا يسمعون قول الله عز وجل، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كأنهم لا يقرؤون قول الله عز وجل، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. تجد كثيرا من الناس مشغولين بالمضاربات التجارية من بيع وشراء وتأجير وبناء، جعلوا هذا أكبر همهم، حتى إذا حضروا للعبادة والصلاة فإن غالبهم حاضر الجسم غائب القلب. تجد من المسلمين اليوم من انتهكوا أم الخبائث، انتهى كل شر، من شربوا الخمر إما علانية وإما خفاء. وإننا لنسمع أن الخمر يباع في بلاد بعض المسلمين كما يباع الشراب الحلال الطيب، يباع علنا في الأسواق، يباع علنا في كل مكان، ويشرب في الأسواق من غير نكير له، يستحلونه كما يستحلون أطيب الشراب. فبالله عليكم، أهذه حال المسلمين؟ أهذه حال من يرجى من ورائها أن ينكر المسلمون أو يجتمعوا على الحق؟ لا والله، لا يمكن ذلك حتى يكونوا أمة صالحة متفقة على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من المسلمين اليوم من قام بمحادة الله ورسوله، يدعون إلى ضد ما دعا الله ورسوله إليه، يدعو الله ورسوله إلى الأخلاق الفاضلة والبعد عن الفحشاء والمنكر، وهم يدعون إلى أسباب الفحش والفجور والفساد. ومما يدعون إليه اختلاط النساء بالرجال وإلغاء الفوارق بين النساء والرجال، يدعون إلى ذلك إما بصريح القول وإما بالتخطيط الماكر البعيد والعمل من وراء الستار. وهذا عين المحادة لشريعة الله، وهذا هو فتح باب الشر والفساد. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل النساء عن الرجال حتى في أماكن العبادة، ويقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن آخرها أسعد من الرجال فكان خيرها، وأولها أقرب إلى الرجال فكان شرها. ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لماذا؟ لأجل أن يكون كل جنس من هذا وهذا متميزا عن الآخر مفترقا عنه حتى في اللباس وغيره. وهؤلاء الذين يدعون إلى اختلاط النساء بالرجال ويدعون إلى مشاركتهن لهم في العمل في الأماكن وفي الأسواق وغيرها، هؤلاء محاذون لله ورسوله، وهم حرب على الإسلام وإن كانوا من أبناء الإسلام. فنسأل الله أن يقينا شرهم وشر أعداء المسلمين المتظاهرين بالشر. ولو كان التحار المسلمين اليوم ولا يمكننا أن نحفر الضلالات التي وقع فيها كثير من المسلمين، لا يمكننا أن نحفرها في هذا المقام لأنها تستدعي كلاما طويلا. ولكن لو تأملت حاله اليوم حال المسلمين لرأيت أمرا مروعا محزنا لكل مؤمن غيور على دينه، لكل مؤمن خائف من عقوبة ربه. ولهذا ظهرت بوادر العقوبات، فكثرت الحوادث الكونية من الزلازل والفيضانات والدهور والغلاء، وكثرت الفتن الدينية والدموية، وحاق ببعض الناس ما ذكره الله تعالى بقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فمن العذاب من فوق هذه الفيضانات التي ينهمر بها ماء السماء، ومن العذاب من تحت هذه الزلازل التي تدمر القرى والمدن، ومن نفس الشيعة هذه الفتن والحروب التي تجري بين الناس اليوم. أيها المسلمون، إننا في طالع هذا القرن على الرغم مما عليه حال المسلمين لنرى في المسلمين طليعة خير وإقبال على الإسلام، وتجديد لمن درس منه وتقدم للمسلمين إلى ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. نرى هذه الطليعة تقبل على العلم وتقبل على العبادة، نراه شبابا يرجى أن يجدد الله عليه على أيديهم من كفر من دينهم. إننا نجد هؤلاء الشباب شبابا ليسوا في العربية السعودية فحسب، ولكن فيها وفي سائر بلاد المسلمين كما نسمع، شبابا يدينون بالنصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، شبابا يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن من يجادل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، رواه البخاري. وإننا نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديهم لما فيه خير الأمة وصلاح الدين، وأن يؤمن شعوب المسلمين بالصلاح والفلاح والنصر العزيز والفتح المبين. إن هذه الأمة التي وهذه الطليعة التي أشرنا إليها هي في بلادنا وغير بلادنا، وإنها في بلادنا ولله الحمد لا تجد معارضة لولاة الأمور، فإن ولاة الأمور وفقهم الله يساعدون بقدر ما يستطيعون على ما فيه نصر الإسلام وصلاح المسلمين، كما نسمعه في الإذاعات مما ينشر فيها من المواعظ الحسنة والأحاديث الطيبة. لذلك نرى أنه ينبغي لهؤلاء الطليعة الذين نؤمن فيهم الخير أن يصبروا ويصابروا على تلقي العلم وعلى العمل الذي يكون فائدة لهم ولشعوبهم ما بين أئمة وعامة. إننا نرى أيها المسلمون أننا وإن كنا على ما كنا عليه من هذا الضعف وهذا التأخر وهذه الفتن العظيمة، فيجب علينا أن لا نيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يجب علينا أن نعقد الآمال والعزم على الصلاح والإصلاح، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المصلحين. إن علينا أن لا نيأس، وعلينا أن نترقب اليوم الذي يصلح فيه المسلمون في جميع أقطار الأرض حتى تكون الأمة الإسلامية أمة ظاهرة قاهرة. فإن وعد الله لا يخلف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله لو قام المسلمون بهذا الدين لظهروا على من سواهم من سائر الأمم مهما كانت قوة الأمم سواهم، لأن هذا الدين لا بد أن يظهر. ولكن لما تأخر المسلمون عن دينهم وفرطوا في كثير من واجباتهم أديلت عليهم الدولة وصارت الذلة عليهم إلا من شاء الله. فاتقوا الله عباد الله، واستقبلوا عامكم الجديد بالقوة والعزم والحكمة، واستعينوا بذلك على أن تعبدوا الله على بصيرة. أسأل الله تعالى أن يعمنا جميعا بلطفه، وأن يتداركنا بعفوه، وأن يعفو عنا ما جنينا على أنفسنا، ويصلح منا ما فسد منا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واليوم العاشر منه حتى يحصل بذلك تمام السنة ومخالفة اليهود عليهم لعائم الله إلى يوم القيامة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يصوم اليومين التاسع والعاشر، وإذا صام معهما اليوم الحادي عشر حصل بذلك ثواب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله. أي أن الرجل إذا صار يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كتب الله له أجر صيام السنة كلها، وسواء صام الأيام الثلاثة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، وسواء صامها متفرقة أو متتابعة، ولكن الأفضل أن يجعل صيامها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. واعلموا أن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أعظم ذلك، ما أبحر ذلك، ربنا وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فما أولانا أيها المؤمنون، ما أولانا أن نفعل ما أمرنا به ربنا، فنصلي عليه ونسلم تسليما. فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به عندك في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن اولاده الغر الميامين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ابعد عن المسلمين ولاة السوء يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة امور المسلمين غير مستقيم على شرعك، ولا مقبل عليه، ولا ناصح لعبادك، فعجله بخير منه يا رب العالمين. اللهم عجل ذلك لنا واقر اعيننا به، انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح بطانة ولاة امور المسلمين، اللهم وفقهم لبطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتزجرهم عن الشر وتنفرهم منه. اللهم من كان من بطانتهم ليس بناصح لأمتهم ولا لهم، اللهم فارزقهم بغضة حتى يبعدوه عن مجالسهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. عباد الله، ما أكثر ما ننبه على هؤلاء الذين يأتون والإمام يخطب. نقول إن الذي يأتي والإمام يخطب فإنه لا نقول إن الذي يأتي والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولكنه يخففهما. أما من جاء يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فإنه يصلي الركعتين ولا ينتظر المؤذن، لأن سماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن، فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنة، والواجب مقدم على السنة. فإذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن مؤذن فلا تنتظروا فراغ الأذان، ولكن صلوا سنة المسجد ركعتين لأجل أن تتفرغوا لاستماع الخطبة. أما إذا دخلتم والمؤذن يؤذن في غير يوم الجمعة إنكم لا تدخلوا في الصلاة، انتظروا حتى يؤذن حتى يفرغ المؤذن وحتى تأتوا بما يشرع من الذكر. أقول انتظروا ليس لتقفوا فقط، ولكن لأجل أن تجيبوا المؤذن. إذا قال الله أكبر تقولون الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقولون أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الله أكبر تقولون الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله تقولون لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وبهذا تحل لكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أما في أذان الفجر فإنكم تقولون إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم تقولون الصلاة خير من النوم، لا تقولون صدقت وزررت، لأن ظاهر الأحاديث أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن تماما إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا فالمشروع أن يقول الإنسان في إجابة المؤذن لصلاة الفجر في إجابته بقوله الصلاة خير من النوم أن يقول مثل ما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أرجو أيها الإخوة أن تنتبهوا لهذا وأن تعرفوا الفرق بين أذان يوم الجمعة عند الخطبة وأذان غيرها، وأسأل الله لي ولكم أن يجعلنا ممن علموا الحق واتبعوه، وأن يرزقنا التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمصلحة.